سمع في شهر رمضان للعلاج، يطلب منه الطبيب انه يستني له فحص طبي، الحكم فيه وين يا استاذ؟ انا اخشى ان المعالجه هذه هي التي ينبغي الشبهه عنها. نعم، فهمت علي؟ انا اخشى ان تكون هذه المعالجه هي التي ينبغي ان تسال عنها. فما هي المعالجه التي تعنيها؟ يعني العلاج المطلوب من الاطباء من الشخص نفسه اللي يعمل لهم فحص. مشان ايه؟ مشان يعمل فحص للتشوهات او ايش اللي هم يعرفون الاطباء. فبطلبوا منه الاستمناء. ما بيجوز. شهر رمضان لا يجوز. لا برمضان ولا بغيره.